الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: زوجتي أكرمكم الله ينزل منها دم مقطع أسود غير متواصل، فهل يجوز لها أن تصلي؟ لأنها استخدمت إبر منع الحمل، إبرة منع الحمل. الحمد لله، إذا كان هذا الدم الذي ينزل من زوجتك يصلح أن يكون حيضاً بمعنى أنه يحمل صفات دم الحيض، فهو دم أسود أو بني غامق يميل إلى السواد، وكان ثخيناً غير سيال، وكان ينبع منه رائحة كريهة، فهذا الدم هو الذي يصلح أن يكون حيضاً. فما دام هذا الدم ينزل ولو على دفعات بينها صفرة وكدرة، فإن المرأة لا تزال حائضاً، والحائض يحرم عليها الصوم والصلاة ووطء زوجها حتى ترى إحدى علامتين: إما أن ترى الجفوف الكامل بأن تحتشي بقطنة ثم تخرج هذه القطنة وليس عليها شيء من الدم ولا من الصفرة ولا من الكدرة، فحينئذ تغتسل غسلا واحدا ثم تصوم وتصلي وتحل لزوجها. والعلامة الثانية أن ترى القصة البيضاء، فمتى ما رأت الجفوف الكامل أو القصة البيضاء فقد انقطع الدم الذي يصلح أن يكون حيضا، فتنقطع أحكامه لضرورة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وأما ما دام هذا الدم الذي ينزل منها دم يصلح أن يكون حيضا فلا تزال يحكم عليها بأنها حائض حتى وإن كان ينزل على دفعات في اليوم وليس دفعة واحدة. وأما إذا كان هذا الدم لا يصلح أن يكون حيضا ولا يحمل صفات دم الحيض فهي مستحاضة، فهي مستحاضة، والمتقرر عند العلماء أن المستحاضة طاهرة. فإذا كان ذلك شأنها في الشهر كله، فإذا كان ذلك شأنها في الشهر كله، فإنها إن كانت معتادة فإنها تجلس أيام عادتها التي كانت تحبسها سابقا قبل إطباق الدم بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. وإن لم تكن معتادة فإنها تعمل بالتمييز الصالح، بمعنى أنها تجلس أيام الدم الأسود الثخين النتن، فإذا رأت الدم الأحمر حينئذ تغتسل وتصلي وتحل لزوجها. هذه هي الحالات التي يحتمل أن تكون زوجتك على واحدة منها. فإذا كان هذا الدم الذي ينزل على دفعات دم يصلح أن يكون حيضا فإنها لا يزال يحكم عليها بأنها حائض حتى ينقطع عنها هذا الدم بالقصة البيضاء أو الجفوف الكامل. وأما إذا كان الدم هذا لا يصلح أن يكون حيضا، وهو أن يكون دما أحمر أو دما سيالا أو دما لا رائحة له، فهو دم استحاضة. فإذا أطبق بها الدم هذا شهرا كاملا فإنها حينئذ تجلس أيام عادتها التي كانت تحبسها سابقا قبل إطباق الدم بها ثم تغتسل وتصلي. فإن لم يكن لها عادة فإنها تعمل بالتمييز الصالح كما فصلته لك، والله أعلم.